الفعل ما دلالته له على الزمان، بل الفعل ماضي كان او مضارع يدل على اخذ الحدث بلا دلاله على الزمان. اخذ الحدث ما كنا معذبين، يعني نحن لا نعذب الا مع ارسال الحجه، يقول لا نعذب الا مع ارسال الحجه في الزمن الماضي، في الزمن الحال او في الزمن المستقبل. فإذا صار الفعل الماضي مجرد عن الزمان تصبح القضية حقيقية وليست بقضية خارجية حتى يرد الإشكال. هذا الجواب الثاني، جواب بعض المراجع المعاصرين الراحلين. قال نحن حتى لو نسلم ان الآية مربوطة في الأمم السابقة وفي عذاب الدنيا، لا مربوطة بالمسلمين ولا مربوطة بالعذاب الأخروي، لكن بقياس الأولوية تشملهم. شلون؟ قال الآية القرآنية تقول وما كنا معذبين في الدنيا حتى نبعث حجة، نبعث رسولا. العذاب الدنيوي اخف مؤونة عن الانسان من العذاب الاخروي، والمولى عز وجل الذي لا يعذب العذاب الخفيف الا مع ارسال الحجه، فهو لا يعذب العذاب الشديد ايضا الا مع ارسال الحجه. وفيه انه ليس بدار، ليش؟ لانه ما تلازم بين رفع اليد عن العذاب الخفيف ورفع اليد عن العذاب الشديد. الله عز وجل لا يعذب في الدنيا الا مع ارسال الحجه، يعني ما الا مع وصول الحجه، بس هذا مو دليل على ان الانسان لا يستحق العقاب الاخروي. لماذا؟ هذا الجواب. لماذا؟ لانه العاقل ربما يحكم على الانسان بأنك إذا تعلم بوجود تكاليف الإجمال، تكاليف إجمالية في رقبتك، إيش البراءة؟ ويحكم يقول اذهب واحتر، دفع الضرر المحتمل واجب، شنو العقل؟ ها؟ يقول دفع الضرر المحتمل واجب. بعد احنا شلون نحكم بالبراءة؟ يقول أنا شايف الضرر ما يخالف، حتى لو الحاكم يقول لك الضرر أنا أقول لك أنت مأمور، ما عليك ضرر، ما عليك إحكام. فإذا لا تلازم بين رفع اليد عن العذاب البسيط مع رفع اليد عن العذاب الشديد. نعم بالعكس صحيح، إذا كان الله عز وجل يقول أنا لا أعذب عذابا أخرويا إلا مع وصول الحجة، فهو لا يعذب عذابا دنيويا إلا مع وصول الحجة، لأن الذي يرفع اليد عن الشديد وهو المهم يرفع يده عن البسيط وهو غير المهم. إذا كان واحد يطلبك ألف دينار أم دينار، إذا يعفو عن الألف بالضرورة يعفو عن الواحد، أما إذا يعفو عن الواحد بالضرورة يعفو عن الألف. فإذا أحد الأجوبة تام وهو الأول، والجواب الثاني الظاهر أنه هو تام. حاليا البحث في الآية الثانية. ومن الأدلة السنة على البراءة روايات عديدة ذكرها الأصوليون في الاستدلال على البراءة. إذا خلاصة الكلام شنو صار هنا؟ الآية الأولى لا تدل على البراءة، ليش؟ لوجود الاحتمال، ووجود الاحتمال يلزم الاستدلال. الآية الثانية بهذا الرد والبدل تدل على البراءة، فإذا من الكتاب آية تدل على البراءة، ومن السنة روايات عديدة أهم الروايات حديث الضعف. هذا الحديث له طرق عديدة جدا منقول عن النبي صلوات الله وسلامه عليه، وفي بعض الروايات عن أهل البيت أيضا، وفي هذا الموضوع روايات تتباعد. في أول سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه يقول رفع عن امتي تسع واحد الخطا مرفوع، اثنين النسيان، كاف وما اكرهوا عليه. اربعة وما لا يطيقون. خمسة وما لا يعلمون. ستة وما اضطروا اليه. سبعة والطيرة. ثمانية والحسد. تسعة والوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفاه. كل واحدة من هذين المعاني من الكلمات إلها برد معنى ومغزى وفقه. جوهر الاستدلال في هذه الآية ما لا يعلمون. آخر بعضهم فيه أعيدهم وفعا عن أمتي تسعة عن الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه وما لا يطيقون وما لا يعلمون. هذا خليه تحت دائرة لأن هذا هو محل الاستدلال. وما اضطروا إليه والطيرة والحسد والوسوسة في الخلق ما لم ينطق بحسد. إن في هذا الحديث جهتين للاستدلال أكون على البعض. الجهة الأولى الوقت واضح المعنى قليل. الربط مقابل الدفع. هل الفرق بين الربط والدفع؟ الربط يعني الشيء يثبت ثم ترفعه. الدفع الشيء لا يثبت قبل ان يثبت ترفعه. حكم الطفل اذا ثبت عليه الصرمة ثم الله عز وجل يقول بصرا فدرات. اما اذا كان حكم الطفل الصرمة بس قبل ما يثبت الصرمة على الطفل الله تعالى يطيرها بالصرمة. هذا الحديث يقول رفع ما يقول دفع. رفع هذا لبيان ان الله عز وجل في كل واقعة وموضوع شنو حكم على حكم ثابت. لكن الرفع على قسمين، رفع واقع ورفع بعض. لذلك احنا ركزنا في الحديث جملة من المعلمين الرفع وليس المراد من الدفع. ليش؟ لأن الأحكام الواقعية للأشياء ثابتة في اللوح المحفوظ. ما هو حكمه من الله عز وجل في كل واقعة حكمه. لكن البراءة شنو تكون؟ النبي عندما يقول الرفع ما لا يعلمون رفع حقيقيا ورفع ظاهريا. رفعا ظاهريا ورفعا حقيقيا. لماذا؟ لانه حكم الطفل اذا كانت الحرمين حكم الطفل الحرمين في اللوح المحفوظ حرام، بس لانك لا تعلم بهذه الحرمين انت بريء بالله. هذا مو معناته ان عندما تجهل بحكم الطفل حكم الطفل حقيقة وواقعا في الحلال هو يبقى حرام، بس انت عندما تكرم الطفل مو محاقة، مو انه هو مو حرام، هو حرام يختلف عن المحاقة. وهذا بالنتيجة الى واحد يدقق النظر يصير الفرق بين المخطئ والمصوب. المصوب ايش يقولون؟ يقولون رفع ما لا يعلمون الرفع فيه حقيقي. ليش؟ لان ما وصل اليه المجتهد هي حكم الله الواقعي. فاذا حكم الطفل كان في اللوح المحفوظ حرام، بس جناب الفقيه عندما توصل بعد فقدان الدليل الى حلية الطفل يصير في اللوح المحفوظ حلال. والامامون يختلفون هذا منه. الامامون مصوب ولا مخطئ؟ مخطئ. يقولون لله عز وجل في كل واقعة حكم ثابت في اللوح المحفوظ. فإذا توصل إليه الفقيه ومتجه عليه، إذا لم يتوصل إليه معذور. سيرا هذا التجمع ربما في اللوح المحفوظ حرام، بس لأنك فقدت الدليل الدليل يقول لك ما كنا معذبين حتى نرحق رسولا. ما كنا معذبين يعني ذلة الكتب حكمها حلال ربنا بالحكم، لا حكمه حرام، بس انت مو معذب على ارتكابه، مو محاقب على ارتكابه. فإذا الرفض حلو حقيقي هو ظاهري، الرفض ظاهري. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، المرفوع ما هو؟ الحديث يقول رفع ما لا يعلمون، كلهم هو هذا المرفوع؟ يعني بالنتيجة هذا ما أدري ماذا شنو؟ احتمالات عديدة. الاحتمال الأول أن يكون أعيان الأشياء، ذوات الأشياء مرفوعة. يعني الشيء الذي لا تعلم حقيقته، لا تعلم حقيقته ماذا؟ على مرفوع. فالسائل موجود قدامك، ما تدري هذا ما أم لا، شكلي ورد ومنى. رفع الذات، رفع الأعلام، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني مو رفع الذوات، وإنما رفع الآثار، آثار الذوات ترفع. مثل ايش؟ فرنسا الموجود قدامك ما تدري هذا خمر ولا الخمر هي آثار ولا، نعم شنو آثاره؟ الإسكار. إذا الشيء لا تعلم أنه خمر أو لا، الحديث يقول هذا مو مذكر، يرفع الأثر ماله؟ هذا احتمال. احتمال ثالث أن يكون رفع ما لا يعلمون، يعني رفع العقاب عن الشيء اللي هم لا يعلمون. الاحتمال الرابع ولم يذكر في أكثر الكتب الأصولية، وضع أن احتمال جديد والتام أيضا، العقاب رفع ما يعني رفع الحكم الذي لا تعلمون. المحقق الأنصاري في الرسائل ذكر الاحتمال الأول والثاني والثالث ولم يذكر الثالث. هنا حتى يتحرر محل الكلام جيدا لابد من بيان ذلك، وهي أننا في الشريعة المقدسة عندما نبحث عن كل ما يرتبط بالله عز وجل ويرتبط بالمولى. ليش؟ لأن الشريعة يعني أوامر مولوية على عباد مولى وعبد، ولكن المولى عز وجل له جهتان، جهة تكوينية بما هو مكون، بما هو منشئ، بما هو خالق، بما هو سبب موجب مبدع، وسائر الصفات التي بها يوجد الأشياء، هذه جهة. الجهة الثانية في المولى جهة تشريعية، جهة أوامر ونواهي، جعل قوانين، وضع سنن، وضع أحكام، وما أشبه ذلك. بعض المسائل في هذا العالم مرتبطة بالخالق بما هو مكون، مو بما هو مشرك. وبعض المسائل مرتبطة بالخالق بما هو مشرك، مو بما هو مكون. وجودي ووجودك ووجود الحياة ووجود الشجر ووجود الحيوان والجبل والماء، وجود الموضوعات الخارجية في الفقه، طفل، خمر، ماء، خنزير، كلب، ذهب، حزين، ما أشبه ذلك. هذه مرتبطة بالخالق بما هو مكون، بما هو موجود. أما الأوامر والنواهي، وجود طهارة إضافة طهارة نجاسة وما أشبه ذلك. هذه مربوطة بالخالق مربوطة بالمولى بس مو بما هو مكون بل بما هو مشغل. هل يمكن للمعلوم أن يتخلص عن علته تكوينا؟ مستحيل. لكن بالنسبة للشرعيات نعم يتخلص. لماذا؟ لأنه الشرعيات أوامر النواهي. الله تعالى يريد منك الصلاة ولكن هو لا يريد منك جبرا، يريد منك اختيارا. أخذ الطعوة المعصوم هذا هذا مطلب كلامي عن شوية في محل مذكور. الوضع والرفع هذا لا يرتبط بالخالق بما هو مكون وإنما يرتبط بالخالق بما هو مشغل. ما يرتبط بالخالق بما هو مكون الوجود والعدم، أن يوجده أن يعدم. الحديث الشريف يقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون. ما لا يعلمون يعني المرفوع مو شيء تكوينه وإنما شيء اختبار، شيء حكم، شيء قانون. وين هاي فردة ليش بيناها؟ حتى نلغي الاحتمال الأول ومر بالاحتمال الثاني. ليش؟ لأن الاحتمال الأول شو يقول؟ رفع أعيان الأشياء، ذوات الأشياء. رفع ذوات الأشياء مرتبطة بالشارع بما هو مشرع، لو مرتبطة به بما هو مكون. ها؟ بما هو مكون. إذا رفع الأعيان ما يرتبط بموضوع البحث. ثانيا رفع الاحتمال الثاني شنو كان؟ مو رفع الذوات، رفع آثار الذوات. رفع آثار الذوات الشارع يقول رفع عن أمتي الإفكار الذي لا يعلمون من الخوف. رفع عن أمتي مثلا النجاسة الموجودة في نحن الخنزير اللي لا نعلمها. رفعت عن أمتي النجاسة الموجودة في نحن المتي اللي لا نعلمها. هذا صحيح؟ نعم. لأن الآثار من العين أيضا على التكوين مربوط في أقران التشريع. الإذكار حقيقة تكوينية وحقيقة تشريعية. لذلك جنابك تعلم بأنه خمس أو لا تعلم بأنه خمس. الإذكار مربوط. جنابك إذا كان الطبيب أمرك يقول لك يجب عليك شرب الخمر وإلا تموت. شرب الخمر بالنسبة للسفر ما حرم شيء. الله عز وجل شيئا إلا وأحله لمن اضطر إليه. مضطر الشارع يقول لك مو حرام لك تشرب الخمر، بس الشارع لما يجوز لك شرب الخمر الإفكار ارتفع مش هموت. الإفكار حقيقة تكوينية لا ترتفع من قبل الشارع بما هو مشرع. نعم إن الله تعالى يريد يتصرف بالخمر تكوينا يرفع عن الإفكار يقلب إلى الخمر. نعم بهذه الطريقة ممكنة. أما بلحاظ الجعل والاعتبار ورفع القانون الرفع منه. إذا الاحتمال الأول الاحتمال الثاني شنو؟ الأحباب الأخرى. شنو أخذنا؟ يبقى ما يرتبط بالشارع بما هو مشرع احتمالين، أولا العقاب وعدم العقاب. نعم هذا مربوط بالشارع. ليش؟ لأن الآمر المولى يقول لك أنا جاي أمرك بشيء. إذا فعلته تستحق الثواب، ما فعلته مستحيل. وما يرتبط بالشارع وضع الحكم وراء الحكم. يقول أنا مؤمن آمر، أنا المولى. إذا شيء لا تعلم حكمه فهو مو موجود. حكمه مرفوع عنك. ما عرفت الحكم، الثالث رفع الحكم. هلن الاثنين مربوطان بالشرع. إذن الحديث شنو يجيبون بناء على الاحتمال الثالث يعني رفع العقاب، رفع عن امتي العقاب عن شيء الذي لا يعلمونه. الخالق التقر ما تعلم حكمه، حكمه في اللوح المحفوظ ثابت وهو الفرد وعليه العقاب، بس لان الفقيه ما يعلم بهذا الحكم ما هو عقاب حتى لو شغل. هذا هي الشارع لنا اثنين بناء على احتمال الواقع. ورفع عن امتي ما لا يعلمون الحكم الذي لا يعلمون، الرفع حقيقي او ظاهري؟ يعني انا مؤقتا اسحب ايدي عن هذا الاعتبار، اعتبر كما حكم اعتبر نفسي انا واجع عن هذا. لكن بين الاحتمالين اقوى الاحتمال الرابع. ليش؟ لان احنا في البراءة شنو نريد نثبت؟ نريد نثبت جريان البراءة في الشبهات التكوينية عند الشك في اصل التكليف. واحد في الشبهات الحكمية، اثنين في الشبهات الوضعية، ثلاثة في الاحكام التكليفية، اربعة في الاحكام الوضعية. في الشبهات الحكمية ما تدري حكم التكليف شنو؟ أكثر من شيء سريعاً وفعماً. شبهات الموضوعية ما تبني هذا ماء مسائل آخر، خمر مسائل آخر، هو الطريق على المخ أفعالك براءة الزمع على المخ اجريتهم شكراً لكم. لحم ملقى في لحم أكو فيها احتمال مادة أخرى مثلا محتمال تكون محرمة، ها؟ فرد مساحة تساقط مثلا تفرح رأى ما يجي هذا إلا مالك ما أدوه أجر البراءة من واحد وما أشوه هذا في الشبهة الموضوعية أجر البراءة في الشبهة الحكمية أجر البراءة. ليش؟ هذا غير الشارع يقول الحكم المشكوك أنا أرفع إليه سواء كان في الموضوع أو كان شنو؟ كذلك الشبهة كانت في الحكم التدويخي وهي مثلا أو كانت في الحكم مثل هذا الماء ظاهر مرنجس أفعالك الضغط مثل هذا السائل ظاهر مرنجس ضبط وراغ مثل لأن يحب التكر حرام الواجب حرام الواجب فإذن إذا قلنا بالاحتمال الرابع يصير جريان البراءة في الشبهات البدوية عند الشك في التكليف مطلق يجري في الموضوعات وفي الأحكام في التكليفيات وفي الوضعيات. هذا تمام الاستدلال بالحديث. إشكال واحد أشكلوا عليك مشكل، هذا الإشكال نجاوب عليه ولا نكتب؟ شو هو الإشكال؟ الإشكال يقول هذا الحديث جان في مقام الامتنان الفضل الإلهي على العلم. ليش؟ لأن النبي يقول رفع عن أمتي بس، أما عن الأمم السابقة كان مرفوع عن أمتي ما عن الأمم السابقة. فإذن الله تعالى جاي يتمنن على العباد المسلمين يقول يا رب أنتم هذول الأمور الدخلت مرفوعة عنهم تفضل من الله تحبب من الله عن كذا. إذا الحديث بتعبير مختصر في مقام المنة مو في مقام العزم والاستحقاق، وإنما في مقام الفرض والمنة. إحنا أنا هذه لا منة اللي الله عز وجل يقول رفع ما لا يعلم، النبي يقول رفع ما لا يعلم، حتى العقل يقول هذا رفع ما لا يعلم، الشيء اللي لا تعلمه رفع فيه الإقامة؟ لا. فإذا هذا مو في مقام الدين، أنا في مقام الاستحقاق، يعني حتى العقل يحكم بهذا. أنت أمر يقول العقل في هذه الموارد لا يحكم بقبح العقاب، يحكم بوجود الاحتياط. ليش؟ لأن أول بضاعة الأصول العملية إحنا قلنا أن المكلف يعلم إجمالا بوجود إلزامات في رقبته يجب عليه ان يفرغ المعلم من الاحقان. فجنابه الى شرب الجسم تحتمل فيه الاذنان تحتمل فيه الفرنه. العقل يقول ادفع الضرر المحتمل. العقل يقول لك احتر. بس الشارع المقلد شنو اجد قال انت هذا عقلك يقول لك بالاحتياط انا تفضل مني هذا الاحتياط معه اجد اجد بها. فاقي مننا لا؟ نعم. وبهذا الكلام ثبت ان البراءه من الايات الشريفه في واحده ثبتت. اللي ما يقبل الايات فليقبل حديث الرافق وهو مبنى مشهور الاصوليين. وصلى الله على محمد وعلى الطيبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بلحاظ أن المصنف هو أن هذه الدورة الأصولية الموجودة في اليد ليست كاملة من جهة الحصول العملية، افترضت ضرورة لكي تكتمل الدورة نسبة أن نبحث فيما لم يذكره المصنف في هذا الكتاب أو لم يوجد في هذا الكتاب. وبلحاظ أن التسلسل الرتبي بين الأصول العملية حسب صيغة الأصوليين أنهم يصعدون عن الاستصحاب آخر الأصول العملية ويقدمون عليه في البحث أثار البراءة ثم الاحتياط والدخيل ثم الاستصحاب. نحن كذلك نجري على هذه السيرة ونبحث في الأصول العملية حتى ننتهي إلى الاختصار. تقدم الكلام أن الشك إما يقع في أصل التكليف أو لا. إذا وقع الشك في أصل التكليف فالمجرى البراءة، ومن هنا نقدم أثار البراءة في البحث على ما لم يكن الشك فيه في أصل التكليف بل في المكلف به. وهناك لازم نبحث أن المكلف به يمكن فيه الاحتياط لا يمكن فيه الاحتياط وما أشبه ذلك ولا أثار تقدم. فإذا موضوع البحث في أثار البراءة مجرى البراءة يقع عند الشك في أصل التكليف، لكن وين الشك في أصل التكليف؟ في الشبهات البدوية، بلحاظ أن الشبهة أحيانا بدوية واحيانا الشبهه شبهه دائره مدار العلم الاجمالي ليست مطلقا الشك في التكليف في كل شبهه تجري البراءه بل في الشبهات البدويه فقط تجري البراءه. أما إذا كانت الشبهة محصورة في العلم الإجمالي البراءة لا تجري، وإنما هناك مجرى الاحتياط. الشبهة البدوية مثل حكم التتم اللي هو بالنتيجة مجهول الحكم، وهذه شبهة واحدة لا تدور بين إما وإما، وإنما موضوع واحد شككنا في حكمه لا تجري البراءة. أما الشبهة التي تدور بين إناءين كون الإناء الشرقي هو النجس أم الإناء الغربي هو النجس، الإناء الأحمر هو النجس أم الإناء الأبيض هو النجس، بالنتيجة أكو شك في كل واحد من الإناءين في النجاسة والشبهة موجودة، ولكن هذه الشبهة مو شبهة بدوية بل شبهة محصورة في العلم الإجمالي. يعني قطعا عندك علم بوجود النجاسة في أحدهما، وقطعا عندك علم في طهارة أحدهما، ولكن الشك في المردد بينهما أيهما على سبيل التعيين هو النجس وأيهما على سبيل التعيين هو الطاهر، هذه الشبهة مانا موجودة ولكن ليست شبهة في الشيء البدوي، وإنما شبهة محصورة في العلم الإجمالي، فهنا لا يمكن إجراء البراءة وإنما هنا يجري الاحتياط. فإذا أول شرائط جريان البراءة أن تكون الشبهة بدوية مو محصورة في العلم الإجمالي، هذا بالإضافة إلى الشرط الأول اللي هو الشك في أصل التكليف. إذن موضوع بحثنا في جريان البراءة في الشبهات البدوية. سابقا قلنا أن الشك في الحكم والشبهة في الحكم أحيانا تكون شبهة وجوبية وأحيانا الشبهة تحريمية. في الشبهات التحريمية مثل شرب الفطن تشك أنه حرام أم لا، الشبهة في الحرمة الشك في حرمة الفطن أو عدم حرمة الفطن. أحيانا الشبهة في وجوب شيء أو عدم وجوب شيء مثل الإقامة للصلاة الواجبة، هل الإقامة واجبة أم لا؟ هذه شبهة مو تحريمية وإنما شبهة وجوبية. اتفق الأصوليون جميعا على أن الشك في أصل التكليف عند الشبهات البدوية لا يفترض فيه الشبهة الوجوبية كانت مثل الإقامة للصلاة، أو الشبهة التحريمية كانت مثل شرب التتم. اتفق الأصوليون على جريان البراءة فيهما. ففي شرب التتم تشك أنه حرام أم لا، شك في أصل الحرمة تجري البراءة. في صلاة الصلاة الواجبة الإقامة للصلاة الواجبة شك في أصل الوجوب تجري البراءة والواجبة. أما الإخباريون فلهم نظرية أخرى في مقابل الأصوليين بعد اتفاقهم على أن البراءة تجري عند الشك في أصل التكليف وفي الشبهات البدوية. شنو يقولون الإخباريين؟ الإخباريين يقولون إذا كان الشك في أصل التكليف في الشبهات الوجوبية تجري البراءة، في الشبهات التحريمية لا تجري البراءة وإنما يجري الاحتياط. فبالنتيجة مبنى الأصوليين دائرته واسعة، لأن في التحريم وفي الوجوب تجري البراءة. أما مبنى الإخباريين دائرته ضيقة، لأنه في الشبهات الوجوبية تجري البراءة عندهم، أما في الشبهات التحريمية لا تجري البراءة. ودليلهم هم مفصل في مجاله. واحد من الأدلة اللي قالوا نحن في الشبهات البدوية عند الشك في الوجوب نجري البراءة، أما في التحريم نجري الاحتياط. لماذا؟ قالوا لأنه في الشريعة دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، وإذا أقدم المكلف على شرب التتم اللي هو مشكوك الحرمة احتمال أنه جلب لنفسه مفسدة، والحال أن دفع المفسدة أولى من أن يجلب منفعة التتم ويعمل بالبراءة بحالة. على واحد من الأدلة وعلماء الأصول ما يقبلوا ورادين هذه النظرية، لعله في المستقبل إذا الله وفقنا لعله راح نشير إلى بعض هذه المباني ونشوف شو الكلام فيها. إذن كلامنا في أصالة البراءة على مبنى الأصوليين لا على مبنى الإخباريين. والأصوليين يقولون أن البراءة عند الشك في أصل التكليف في الشبهات البدوية لا يختلف بينها الوجوب والحرام. إذا شككت في حرمة شيء تجري البراءة، إذا شككت في وجود شيء اجري البراءة. ما هي الأدلة على البراءة؟ يستدل بالأدلة الأربعة: الكتاب، السنة، الإجماع، العقل. قالوا الأدلة الأربعة قامت ودلت على جريان البراءة عند الشك في أصل التهم. من الكتاب ذكروا 6 آيات أو 9 آيات قرآنية، لكن نحن نبحث في آيتين فقط. هذه الآيات تعتبر أبرز الآيات في الدلالة على البراءة، ونشوف بالنتيجة إلها دلالة لو ما إلها دلالة على هذا. الآية الأولى قوله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. عمدة الاستدلال في هذه الآية في كلمة ما الموصولة: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. هاي الما شنو معناته؟ احتمالات نحن نذكر احتمالين فقط حتى المجال يتسع للبحث أكثر. بناء على واحد من الاحتمالين الآية تدلنا على البراءة. بناء على الاحتمال الثاني الآية لا تدل على البراءة. هذه ما إذا أخذناها بمعنى التكليف أو الحكم تدل على ذلك. شو يصير معنى الآية؟ لا يكلف الله نفسا إلا تكليفا آكم، حكما آكم. آتاها إذا أخذنا الماء بمعنى التكليف والحكم، آتاها يعني وصلها أعلمها. شنو معنى الخير؟ الله عز وجل لا يكلف الإنسان بعمل بتكليف إلا إذا وصله التكليف، إلا إذا وصله الحكم. فجنابك التتم إذا وصلك الحكم الإلهي فيه يقول يا بشر متت حرام، إما بواسطة القبح الذاتي أو بواسطة الخبر الواحد، سيرة عقلائية، بناء عقلاء، شبهة ما أشبه ذلك من الإمارات. إذا وصلك حكم التتم فهذا تكليف وقلك، أبلغت بهذا التكليف، الله تعالى يكلفك. فإذا وصلك التكليف ولم تمتثل تستحق العقاب، لا يمكن إجراء الضرب. أما إذا لم يصلك التكليف، شربت بحثت عن الإمارات، بحثت عن الظنون المعتبرة، لم تحصل على إمارة، لن تحصل على دليل يبين لك فطنة تطن. الآية تقول لا يكلف الله نفسا إلا تكليفا أتاها، آتاها يعني وصلها. شرب التطن لله تعالى فيه الحكم، ولكن هذا الحكم ما وصل. إذا ما وصل لا يكلف شيئا، يعني أنت مو مكلف. مو مكلف يعني شنو؟ يعني ادخل براءة، تتمكن ان تقول يا هذا ربكم ان شككم في وجود تكليف فيه من قبل المولى علي أصالة البحر. بهذه الطريقة تدل الآية على أصالة البحر. طبعا ماكو فرق شبهة تحريمية للطفل او شبهة وجوبية مثل الاقامة بصلاة الجمعة. لكن المشكلة في هذه ما الموصولة اكو فيها احتمالات اخرى. من الاحتمالات ان يكون الماء بمعنى الفعل الانساني. هذا الفعل احيانا يكون ايجابي يعني عمل، احيانا يكون سلبي يعني كرب. فاذا الايه فين تقول؟ تقول لا يكلف الله نفسا الا عملا او تركا اتى يعني شنو؟ يخلي معنى الاتيان مو معنى الاحلام والوصول، لان ما يتناسب ويا الفعل وما يتناسب ويا الترك. لحد شنو اتاها؟ الاتى بالقدرة، يعني لا يكلف الله نفسا بفعل او بترك الا مع القدرة عليه. من تفكير شلون؟ فيخرج البحث عن موضوع، تخرج الآية عن موضوع الكلام. ليش؟ لأنه الآية تقول الله تبارك وتعالى لا يطلب من الإنسان أن يفعل فعلا أو أن يترك تركا إلا إذا صاحبته القدرة. فالآية تريد تبين أثارة البراءة، لو تريد تبين الشرائع العامة للتكليف اللي هي القدرة، تريد تبين القدرة. يعني شو؟ يعني جنابك إذا ما كنت قادر على العمل، كنت عاجز، كنت مشلول، كنت مو متمكن من أداء العمل، مو من إنجاز العمل، الله تعالى لا يكلفك. وبهذا الكلام البحث يصير بحث كلامي، هذا يبحث في أصول الدين، ما يبحث في أصول الفقه، لأن أصول الفقه يبحث فيه عن وصول الدليل وعدم وصول الدليل. أما أن بحث في أصول الدين يبحث عن وجود القدرة وعدم وجود القدرة على العمل، فيصير بعد البحث بين العقلية وبين الجبرية. الجبرية يقول لا، الإنسان مجبور، العقلية يقول مع القدرة التكليف محرم من القدرة. يعني ما أدري إذا تبين مطلب الآية شنو بالنتيجة. فإذا في كلمة ما الموصولة احتمالين، طبعا هنا أربعة بس فعلا نحن نقول احتمالين. فرد احتمال كلمة ما بمعنى الأصل تدل على البراءة، فرد معنى ما بمعنى الفعل والترك ما تدل على البراءة. إذا كانت بمعنى الحكم يصير آتاها يعني حكم وصلها يدل على البراءة، فإذا لم يصل أنت بريئة ذمتك، بريئة ذمتك من التكليف. أما إذا أخذ ما بمعنى الفعل والترك آتاها يعني أقدرها، يعني أنت مو مكلف في حالة عدم وجود القدرة، هذا ما يربط في البراءة. هذا الرأي الثاني هو رأي صاحب المجمع، مجمع البيان. بهذه الطريقة الاحتمالية كلاهما وارد، هم الاحتمال الأول وارد هم الاحتمال الثاني وارد. إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. ما نقدر نحتمل إذن في هذه الآية أنا البراءة. ليش؟ لأنه أكو فيها احتمال آخر يخرجها عن موضوع البراءة أصلا، إلا إذا كان فيه يستظهر من الآية الاحتمال الأول وما يستظهر من الاحتمال الثاني. إذا كان يستظهر الاحتمال الأول فقط تدل على البراءة، أما إذا كان يستظهر الاحتمال الثاني بعد لا تدل على البراءة. هذه الآية الأولى. الآية الثانية اللي الآخر الخراساني في الكفاية ينقل فقط هذه الآية الدلالة على البراءة، يعبر عنه يقول أشد الآيات وأقواها في الدلالة على البراءة هي هاي اللي صرح نقراها. شنو هي الآية؟ قوله تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. المحققون من الأصوليين قالوا أنها أسد الآيات في الاستدلال على الأخبار. شنو تريد تقول آية حسب الظهور العرفي؟ تريد تقول الآية إذا لم نبعث الرسول، إحنا الرسول مو المراد منا فقط يعني النبي، يعني إذا لم نبعث البيان، لم نبعث الحجة، هذا المراد من الرسول. الرسول يعني الحجة، مرة يكون بواسطة النبي، مرة يكون بواسطة الإمام المعصوم، مرة يكون بواسطة الإجماع، مرة يكون بواسطة بناء العقلاء، مرة يكون بواسطة الخبر الواحد وما أشبه. فالرسول يعني الحجة، إذا الرسول كناية عن الحجة. الآية شو تقول؟ تقول إذا لم نبعث إلى المكلفين الحجة ما كنا معذبين. ما كنا معذبين يعني شنو؟ يعني ما في عقاب. لم يكن عقاب في حالة عدم بعث الحجة، عدم وصول الحجة. أما إذا وصلت الحجة عقاب أقول ما أقول؟ نعم. فالآية تقول أن الله عز وجل ليس من شأنه أن يعاقب عباده حالة عدم إرسال الحجج إليهم. فإذا أرسل إليهم الحجج نعم يستحقون العقاب. فالآية مضمونها إذا كل قبح العقاب بلا بيان. هذا معنى هذا هو مضمون الآية. وإذا أي واحد يريد يراجع نفس الآية يشوف يظهر منها هذا المعنى. ليش؟ لأن الآية يقول ما كنا محببين حتى هاي حتى شنو؟ غاية حتى نبعث رسولا. إهلال البعث مو معنى صدورها، معنى الوصول. المراد من البعث يعني الوصول، وصول الحجة إلى العباد. أشكلوا عليه على هذه الآية. شنو قالوا؟ قالوا هاي كلمة ما كنا، كان فعل الماضي ولا؟ نعم. إذا كانت فعل الماضي كان الآية قاعد تشرح حال الأمم السابقة على الأمة الإسلامية. يعني شنو؟ يعني ما كنا معذبين الأمم السابقين حتى نبعث رسولا إليهم. وإحنا نريد نستدل على البراءة يا أمة في الأمة الإسلامية. في الواقع إذا أردنا الشيء الذي ينفعنا في الاستدلال على البراءة شيئين. شنو؟ أولا احنا نريد نثبت الآية للأمة الإسلامية للمسلمين، أن المسلمين إذا شكوا في حكم من الأحكام، شكوا في أصل التكليف، يتمكنون أن يجرون البراءة فيه. ثانيا البراءة، براءة الذمة. معنى البراءة شنو؟ معنى البراءة، براءة ذمة المكلف من العقاب. لا عقاب دنيوي لا اخروي، العقاب الاخروي. فاذا احنا في البراءة شو نريد نحصل؟ نريد نحصل ان جريان البراءة تخص المسلمين اولا، وثانيا تؤمنهم من العقاب الاخروي. لهذا صار واضح. اشكال الجماعة شنو؟ يقولون هذه الآية اللي استدللتم بها على البراءة تقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. كنا في الماضي يعني شنو؟ يعني احنا الأمم السابقة، الأمم اللي قبل الإسلام كانت ما كنا نعذبهم في الدنيا حتى نبعث إليهم رسولا. ليش؟ لأن الأمم السابقة الله تبارك وتعالى بسبب معصيتهم كان يعاقبهم في الدنيا، فأرسل عليهم ريحا صرصرا عاتية وما أشبه ذلك. فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. العقابات الدنيوية سابقا كانت تنزل على الأمم السابقة بسبب المعاصي، أما ببركة وجود رسول الله وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام على الأمة الإسلامية العقاب الدنيوي الذي يستأصل الأمة من الأساس، هذا الله تبارك وتعالى منة على المسلمين رفعه ببركة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. فإذا وين عقاب المسلمين في الآخر؟ لو يقولون هذه الآية ما تريد تقول حكم المسلمين أن الله تعالى لا يعذبهم حتى يبعث الحجة، تريد تقول الأمم السابقة إحنا ما استأصلناهم من الوجود، ما عذبناهم عذابا دنيويا إلا بعد إرسال الرسل، فهذا ما نرى في المسلمين، ما نرى في البراءه. إذا أردنا نعبر تعبير علمي أدق من هذا التعبير، إحنا اللي نستفيد منه على البراءة أن الآية لازم تكون دالة بالقضية الحقيقية على البراءة. يعني شنو؟ يعني أن الله تعالى من شأنه عدم العقاب عند عدم الحجة. ماكو فرق. هذه عدم الحجة مؤمنة من العقاب في الزمن الماضي أو في الزمن الحاضر أو في الزمن المستقبل، قضية حقيقية. مثل الإنسان حيوان ناطق، قضية حقيقية. كان أكو إنسان في الأرض أو ما أكو إنسان في الزمن الماضي، في الزمن الحاضر، في الزمن المستقبل، الإنسان حيوان ناطق. الآية هم تفيدنا إذا كانت بنحو القضية الحقيقية، يعني الله عز وجل المقام الإلهي العادل الحكيم لا يعاقب عباده إلا مع الحجة في الزمن الماضي، في الزمن الحاضر، في الزمن المستقبل. المستشكلون على الاستدلال بهذه الآية شو يقولون؟ يقولون هاي قضية حقيقية؟ لا، يقولون هاي قضية خارجية، يعني قضية في الواقع. شنو هي الواقع؟ حالة الأمم السابقة الله تعالى عندما عذبه. إذا واحد يستفسر أو يخطر في بال أحد المسلمين سؤال، لماذا الله عز وجل عذبهم؟ لماذا استأصلهم من الوجود؟ الآية تقول هذول إحنا ما عذبناهم بظلمهم والعياذ بالله، بل بظلمهم، وما كان الله بظلاما للعبيد، وإنما هم حصلوا بعد وصول الحجة، بعد إرسال الرسول، فنحن عذبناهم. فالآية قضية خارجية مو قضية حقيقية، ونحن الذي ينفعنا في الاستدلال شنو؟ القضية الحقيقية. هذا الإشكال. شنو ركن الاستدلال؟ ركن الإشكال وين؟ يعني وين يحتمل على كلمة ماك كنا؟ قالوا كلمة كنا فعل ماضي، الماضي يعني يشمل الزمن الماضي، ما له علاقة بالزمن الحاضر. إذا فرد واحد يقول لك ذهب زيدون إلى المدرسة، يعني ذهب؟ ها؟ لا، يعني في الماضي. شمرون قتل الحسين، أو قتل شمرون الحسين عليه الصلاة والسلام، شو قتل الآن؟ ها؟ في الماضي. الآية عم تقول ما كنا معذبين حتى نرفض رسول الله، يعني في الماضي. أما هسه ولو انه احنا ما نعذبكم الا من بعد الرسول من تاكيد، فاذا الايه لا تدل على البراءه. هذا الاشكال. اجابوا عليها على هذا الاشكال بجوابين. الجواب الاول ان الافعال في القران الحكيم لا تدل على الزمن، بل قالوا أصلا الزمان لا يدل على الفعل، وإنما الزمان يدل عليه القرآن. بتعبير آخر، هنالك نظرية مشهورة عند العلماء ان الفرق بين الفعل الماضي والمضارع شنو هو؟ قالوا الفعل الماضي حدث في الزمن الماضي، الفعل المضارع حدث في الحال والاستقبال. تمام هالشيء قالوا هاي واحده من المضارعين. لكن اكو فرض نظريه، هاي النظريه هي اللي منشاها الشيخ الرضي نجم الأئمة، واحد من علماء الشيعة اللي يعتبر من المجددين في الأدب العربي.